الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا أيضا مع حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله رضي الله عنه: ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ابتداء، رب العزة جل وعلا امتن على بني آدم بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فقال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وامتن الله سبحانه وتعالى أيضا على الإنسان بما ركبه فيه من الجوارح وما جعله من الحواس، فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فامتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم بنعمة اللسان، ولا أدل على عظم هذه النعمة من قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون وقومه، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فاللسان نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وكما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن اللسان من عجائب صنع الله عز وجل، فيقول: هو صغير الجرم عظيم الجرم. صغير الجرم يعني حجمه صغير. وذلك مما يؤثر من أقوال الحكماء: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. يعني كل إنسان يكون حاله على ما في قلبه وما ينطق بلسانه، وهما أصغر الأعضاء في جسم الإنسان. فاللسان صغير جرمه عظيم جرمه. لماذا؟ إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا باللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. يعني أعظم الطاعة الإيمان، الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، وغاية العصيان الكفر بالله عز وجل. والإيمان لا يستبين إلا باللسان، والكفر كذلك لا يستبين إلا باللسان. فعلم من ذلك أن اللسان عظيم خطره. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: واللسان رحب الميدان، يعني ميدانه إيه؟ واسع، ليس له مرض ولا لمجاله منتهى وحد. رحب الميدان يعني ميدان واسع له في كل شيء اللسان. ثم يقول: له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب، يعني له أيضا في الشر مجال عظيم. فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان. الذي يترك للسانه العنان يرخي له العنان، زي ما الفارس الذي يركب الفرس يرخي العنان للفرس فيجري، لكن لما يحب يستوقفه أو يبطئه يشد العنان اللجام. فكذلك اللسان إذا أرخيت له العنان جال بك في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف انهار إلى أن يضطره إلى البوار. قال: ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. لا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، يعني إذا أردت النجاة من شر اللسان فعليك أن تقيد هذا اللسان بأحكام الشارع، متى تتكلم ومتى تسكت، متى تنطق ومتى تصمت، هل هذا الكلام أولى أم السكوت، وهكذا. قال: فلا يطلقه إلا فيما ينفعه ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. روى الإمام الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله يا فلان فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، أعضاء الإنسان كلها تكفر اللسان، ومعنى تكفر اللسان أي تتذلل له وتتواضع له، كأنها تتحايل عليه، يعني تتذلل له، تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب؟ نقول: بلى، قال صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعارض بين ما قلناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول والثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. كيف الجمع؟ نقول: اللسان ترجمان القلب، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى الكلام فين؟ في القلب، واللسان هو الذي يبين عما في القلب. ولذلك إنسان يظهر ما في قلبه في فلتات لسانه مهما احتاط، يعني قد يكون الإنسان في مظهر طيب، ولكن مع كثرة الكلام تخرج هذه الكلمات المعبرة عما في قلبه في فلتات لسانه. قد يظهر لك المحبة والمودة، ولكن وهو يتكلم معك قد يحدث بينك وبينه ما يكون بين الناس من مشاحنات فيخرج ما في قلبه. فلذلك لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتأذني أن أتقدم إليك على طيب نفس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فاقترب معاذ إليه، يعني الصحابة كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزو وهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، فمعاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون قريبا منك حتى أتكلم معك عن طيبة من نفسك؟ فقال له: نعم. فاقترب منه معاذ رضي الله عنه فسار جميعا، فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك، أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله؟ يعني يقول له: يا رسول الله، ابتداء نحن نتمنى أن نموت قبلك ولا نشهد يوم موتك، أرأيت يا رسول الله إن كان شيء، يعني من موتك، ولا نرى شيئا إن شاء الله. وهذا من حسن الخطاب مع الكبار والأدب مع من تخاطبه إذا كان ذا قدر، بل هذا من أدب الخطاب مع الناس كلهم. فالله عز وجل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فعلل سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بقول التي هي أحسن. شوف، التي هي أحسن يعني في حسن وأحسن، تختار النهون الأحسن دائما. يعني لو في لفظتين، لفظة تؤدي المطلوب ولفظة تؤدي المطلوب ولكنها أفضل، اختار الأفضل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني إيه ينزغ بينهم؟ يسعى بينهم بالفساد. وكما قيل: رب كلمة أراق الدم. ممكن كلمة واحدة تكون سبب في إيه؟ في معركة بين قبيلتين أو بين أسرتين أو بين شخصين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. التي هي أحسن ألين وأطيب وألطف. فمعاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان شيئا ولا نرى، إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله، فأي الأعمال نعملها بعدك؟ هذا من حرص الصحابة على الخير. ودائما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحسنها وخيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صمت: الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم الشيء الجهاد، والذي بالناس أملك من ذلك. يعني يقول نعمة ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله، والجهاد يكون إيه؟ يكون بالنفس ويكون بالمال. وقد يجبن الإنسان عن أن يجاهد بنفسه، وقد يبخل أن يجاهد بماله، فقال والذي بالناس أملك. لكن الناس مع شيء تملكه وسهل جدا عليهم. فقال معاذ فالصيام والصدقة نصوم ونتصدق يا رسول الله؟ قال نعم الشيء الصيام والصدقة. قال الراوي فذكر معاذ كل خير يعمله الناس. كل خير إيه؟ يعمله الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الناس خير من ذلك. يعني معاذ قاعد يقول له الصيام، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، إلى كذا كذا وكذا. ما ترك معاذ رضي الله عنه خصلة من خصال الخير إلا وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الناس، أي هنرجع تاني نقول وعاد الناس خير من ذلك. فقال فماذا بأبي أنت وأمي؟ عاد بالناس خير من ذلك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى فيه. قال الصمت إلا من خير. بعض العلماء يقول هناك في الوجه العين والأذن وإيه؟ واللسان، وهذه خطرها عظيم، لكن أخطرها على الإطلاق إيه؟ أخطر على إطلاق إيه؟ اللي فيقول بقى الأذن عليها غطاء ما عليهاش غطاء، مش كده؟ العين عليها كم غطاء؟ واحد. طب اللسان قال عليه غطين. ليه؟ لعظم خطره، عليه الفكين وعليه الشفتين، لكن العين عليها غطاء واحد. طب والأذن ما عليهاش حاجة. فهذا يدل على خطر اللسان، هذا يدل على خطر ايه؟ اللسان. فمعاذ رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ايه؟ إلى فيه. قال معاذ رضي الله عنه وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ معاذ ثم قال يا معاذ سكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت عن شر. قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. قاعدة، قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. إذا قلت الخير غنمت، طيب إذا سكت عن الشر سلمت. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى، يعني مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده في غاشية أهله، يعني وجده في أهله الذين يقومون بخدمته، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، فقال هل قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. كان الصحابة رضي الله عنهم يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره في الحزن وفي الفرح. عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنهما لما نزل قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. مسألة إيه؟ الغنائم، مسألة الفداء في أسرى بدر. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر رضي الله عنه والنبي وأبو بكر يبكيان، فقال يا رسول الله أخبرني ما سر بكائكما، فإن كان شيء بكيت وإلا تبكيت. هذا من المشاركة الوجدانية. فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، بكوا أيضا ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والعذاب فيما يتكلم به الإنسان. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. العبد يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يلقي لها بالا، يعني لا يتأملها ولا يتفكر في هذه الكلمة، ولكنها كلمة يرضي بها الله عز وجل يرفعه الله عز وجل بها درجات. وكلمة تانية لا يلقي لها بالا، لا يتأملها، يهوي بها في النار كما في بعض الروايات 70 خريفا. العلماء بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا الكلمة التي يرفع الله عز وجل بها الدرجات أو يهوي بها العبد في الدركات هي الكلمة عند السلطان. يعني هذا كلام بعض الشراح كابن عبد البر والخطابي، قالوا إن الواحد يدخل على السلطان فيتكلم بكلمة يدفع بها ظلما عن إنسان، هذه الكلمة التي يرفعه الله عز وجل بها درجات. وآخر يدخل على السلطان فيتكلم بكلمة يجر بها ظلما على إنسان، فهذه ترفع وتلك تلقي في نار جهنم. وقال بعض العلماء بل ربما تكون الكلمة التي لا يلقي لها بالا ويهوي بها في النار 70 خريفا أعم من ذلك، وهذا صحيح، كالكلمات التي يقولها الإنسان وهو مازح ولكنها استهزاء بالدين وبشعائره وبالمسلمين وبكتاب رب العالمين وبسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، اللي هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. بيقول على الصحابة إيه؟ بيقول ما شفتش حد زي الناس دي، بيأكلوا كتير وبيكذبوا وعند اللقاء جبناء. هذا وصف لمين؟ لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماسك الحزام اللي في وسط الناقة ومتعلق بها. قال: تنكبه الحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم باش هو عمال مش عايز يسيب الناقة، وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذه كلمة لا يلقي لها بالا، ويريد أنه يضحك القوم، يريد أنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. وما أكثر من يطعن في الدين بمثل هذه الكلمات، يعني تجد بعض الحمقى السفهاء لما يكون صاحبه أو جليسه متدين، سمع الأذان ورايح يصلي يقول له: يبقى خدنا على جناحك يا سيدي. ده استهزاء، استهزاء. الذي يستهزئ بالمصلين هذا غاية الاستهزاء، لأن الصلاة عماد الدين، ثم إن هذا صد عن سبيل الله. ممكن صاحبه ده لو هو عنده ضعف إيمان يقول لك: يا عم كل شوية هسمع منه كلام مانيش رايح، فهذا صد عن سبيل الله. واللي يستهزئ أيضا بحجاب المرأة يقول لك خيمة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بتقصير الثوب، كل هذا موجود في هذا الزمان. هذه كلمات تقال وتكتب، كلمات تقال وتكتب وتنشر، وأصحاب هذه الكلمات لا يلقون لها بالا، لا يلقون لها بالا. اللي يسمي الحجاب خيمة أو كفن، زي الهالكة اللي كانت تقول إيه: عجبت من فتيات في عمر الزهور يلبسن أكفانا وهن أحياء. تكلم على إيه؟ على المنتقبات، تقول إنهم لابسين كفن هم على قيد الحياة. وتفكر بقى إن هي كده بقى إيه؟ إنسانة متحررة، فعلا متحررة، لكن متحررة من الدين، وغير وغير. فهذه كلمات لا يلقى لها بال، قد تهوي بصاحبها في نار جهنم إن لم يتب الله سبحانه وتعالى عليه قبل مماته ويرزقه التوبة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار هذا الذي يتكلم كثيرا ويتكلف في الكلام، يقعد يخترع كلام عشان يتكلم، مش لاقي حاجة يقولها، فهذا اسمه الثرثار. طيب، والمتشدق، المتشدق الذي أيضا يتعمق في كلامه حتى يظهر بلاغته وفصاحته عند السامع، فهؤلاء أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا. على رأسهم مين؟ الثرثارون، اللي بيتكلموا كتير، كل حاجة يعلقوا عليها، ما يتركوش حاجة ألا ما يعلقوا عليها. زي الرجل اللي قاعد معلق فين؟ في النادي، بيعلق على مباراة كرة القدم. لو لقى اللاعب بيشرب يوم معلق على الشرب، لو لقى واحد مش عارف بيسقف يعلق أي حاجة بيعلق عليه، هذا ثرثار. فكذلك هناك ناس جعلوا الثرثرة بضاعتهم، كل حاجة عايزين يعلقوا عليها، وكل كلمة مفيش حاجة ألا ما يعلقوا عليه. يعني مثلا لو واحد مثلا بيأذن لك: شوف صوته وحش ازاي. لو جبت واحد صغير بيأذن لك: هي عيلت، جايبين عيال يأذنوا. يا عم اتقي الله يا عم، ممكن يكون هذا اللي انت بتقول عليه عيل ده افضل منك عند الله عز وجل، ليه تقول عن عيل؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يأم قومه وهو ابن 5 سنين، والحديث في صحيح البخاري كان بيؤم قومه وابن 5 سنين وما كانش عنده ثوب يلبسه وهو ساجد عورته ظهرت، فواحدة بتصلي شافت العورة فقالت واروا عن سوء قارئكم، قال فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بثوب مثل، يعني صغير ومع ذلك كان إمام لقوم. فأنت لما تيجي واحد يقيم شعيرة من شعائر الله في بيت من بيوت الله تقوم تقول هي عيلت جايبين عيل يأذن، طب لو جبنا الكبير يأذن شوف صوته عامل ازاي، ان انكر الاصوات لا صوت الحمد، يا عم اسكت حط لسانك في بقك واسكت. الاذان ما هوش فريضه، ده هو شعيره من شعائر الدين، فلماذا تتكلم ولماذا تقحم نفسك في كل شيء وتورد نفسك المهالك؟ كثرت الملاحه والخصام يمنع الخير. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين خرج ليخبر الصحابة عن ليلة القدر، قال لهم ليلة القدر في الليلة الفلانية، فتلاحى رجلان، تلاحى ايه رجلان يعني تخاصما وارتفعت اصواتهما، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. شوف انظر الخصام والتلاحي ده يرفع الخير. لماذا أنت تتكلم كثيرا وتخاصم كثيرا وتجادل كثيرا؟ لماذا يا أخي؟ هذه النعمة، نعمة اللسان، صنها صنها. ولذلك جاءت هذه الحكمة من عبد الله بن مسعود، ما من شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن، هو سجن مؤبد من إيه؟ من اللسان. يسجنه في إيه؟ في فيه يقفل عليه الفكين ويقفل عليه الشفتين، ما يتكلمش، يتكلمش إلا لإيه؟ لخير. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني ده كمال، يعني اللي يعمل بيه ده يبقى إنسان كامل. احنا مش هنبلغ الكمال ولكن سدد وقارب، نحاول انت تبقى كامل. إنما لما تترك لنفسك العنان كده وتجعل لسانك يجول بك في كل ميدان كما قال الإمام الغزالي، أو شكا أن يصل بك إلى شفا جرف نهار فينهار بك في نار جهنم والعياذ بالله. لكن أنت لما تذكر مثل هذا الكلام مرة تصيب ومرة تخيب، هذا أفضل من أنت ما تعرفش الكلام ده، واللي أنت ما تجهدش نفسك ولا تحاسب نفسك. أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن هل كلنا يستطيع أنه يعمل بهذا الحديث؟ استحال. لكن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ ابن حجر. ليه؟ ولكن الكلام إما خير وإما شر، وإما كلام يؤول إلى الخير وكلام يؤول إلى الشر. يبقى الكلام قسمين، خير وشر، وكلام في الآخر هيبقى خير أو في الآخر هيبقى إيه؟ شر. قال فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند الخوض فيه بالصمت. يبقى أنت ما تكلمش إلا بالكلام الخير أو الذي هيوصل في الآخر إن هو إلى خير، لكن الكلام الشر ممنوع تتكلم فيه. طب الكلام اللي هيجر إلى شر في الآخر، قعدت مع واحد بدأ يجيب لك في سيرة الناس، هو بيجيب في سيرة الناس لسه ما غلطش خلاص، إنك أنت عارف إن بعد سطرين هيبدأ يغلط، تقفل معاه الموضوع، تقفل الموضوع وتنتقل به إلى ما فيه نفعك أنت ونفعه بطريقة يكون فيها يعني كياسة وفطانة، فانتقل به، انما انت عارف ان الكلام في الاخر هيقول الى شر، اقفل الموضوع، لان لا اما خير لا اما شر، لا اما كلام يقول الى الخير لا كلام يقول الى الشر. قال النووي وهذا صحيح انه لا ينبغي ان يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة لا يتكلم. وعن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه، من نجاه، يعني بيسأل الطريق الذي ينجو به الإنسان من عذاب الله عز وجل. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. أول حاجة قال له إيه؟ أمسك عليك لسانك، لسانك ده امسكه ما تتكلمش. وايه تاني؟ وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، دائما تتذكر ذنوبك بدل ما تتذكر عيوب الناس وتقول فلان في كذا وفلان كذا وفلان كذا وتقعد تعدد معايب الناس. لا، تذكر انت ذنوبك واندم على ما اقترفت يداك وما سعت اليه رجلاك وما نطق به لسانك وما سمعته أذناك وما أبصرته عيناك. تذكر هذا ثم ابكي على هذه الخطايا، فتؤجر على هذا، تؤجر على الندم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن أسلم أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه وهو يكبذ لسانه. عمر دخل على أبو بكر وأبو بكر ماسك إيه؟ لسانه بشده. فقال عمر مه غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني بشر الموارد، هذا أوردني بشر الموارد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان. يعني زي ما قلنا في أول الحديث، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، ما من شيء في الجسد إلا ويشكو ضرب اللسان، يعني مفاسد اللسان، لأن هذه المفاسد هتعود إلى إيه؟ إلى الجوارح. يعني اللسان ده الصغير ده هو اللي جاب لبقية الجوارح العذاب في الآخرة. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وقال طاووس لساني سبع، لساني إيه؟ سبع، يعني إيه؟ مفترس، إن أرسلته أكلني. يعني لو أنا سبت له الحبل على الغارب أول حاجة يعملها إيه؟ هيكلني أنا. لساني سبع إن أرسلته أكلني. وعن الحسن كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه والأحنف بن قيس ساكت لا يتكلم، فقالوا ما لك لا تكلم يا أبا بحر؟ قال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. أخشى الله إن كذبت، يعني عشان أتكلم معاكم لازم أجريكم في كلام، فأتكلم بكلام فيه كذب وهذا يغضب الله عز وجل. طيب وإن واجهتكم بالحقيقة، الحقيقة دي هت إيه؟ هتغضبكم، فأنا أخشاكم إن صدقت. وعن الأوزاعي قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول، قال أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفع. أذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشاهد من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفع، يعني الإنسان يستكثر من الأعمال الصالحات لا شك في ذلك، ويجتنب ما استطاع إلى ذلك سبيل المعاصي والسيئات. لو عد المرء كلامه من عمله وأنه سيحاسب على ما نطق به لسانه لقل كلامه إلا فيما ينفع. وهل الكلام من العمل؟ نعم. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما تقدم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، سواء كانت من سخط الله أو من رضا الله، فإذا هي من عمل الإنسان، هي من إيه؟ من عمل الإنسان. أنشد بعضهم قائلا: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. يعني كلمة أرقت دمه، كلمة أرقت إيه؟ دمه. الشجعان كانوا يهابون لقاءه، ولكن كلمة تسببت إيه؟ في قتله. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صاحب هذه الحكمة التي دار حولها درسنا الليلة وهو على الصفا، يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقول أو سمعته؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وأخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. الإنسان يعصي الله عز وجل بهذه الجارحة وهذه النعمة، فيسمع بأذنيه ما يسخط الله عز وجل. أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني، يعني فرجه. فعلى العبد أن يتعوذ بالله عز وجل من شر اللسان، وهذا طريق إلى النجاة من شر اللسان. أنت تسأل الله عز وجل العون على ذلك، تجاهد نفسك، تحاسب نفسك، وتستعين بالله عز وجل على لسانك وعلى سمعك وعلى بصرك. عن سهل بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. انظر، تضمن ما بين لحييك يعني اللسان، لا تتكلم إلا بخير، وتضمن ما بين فخذيك يعني الفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة. يقول الإمام ابن القيم في حفظ اللسان وحفظ الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان، يقول: وحفظ اللفظ بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوت بها كلمة أربح منها، فلا يضيعها بهذه. يعني يقارن حتى بين إيه؟ بين الكلمتين زي إيه ما قلنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني هذه حسنة والأخرى أحسن منها، فيأتي بالتي هي إيه، يأتي بالتي هي أحسن. يقول الغزالي رحمه الله الكلام على أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وشر وخير، كلام اختلط فيه الخير وإيه والشر، وكلام لا خير فيه ولا شر. قال: أما الذي هو خير محض فهذا يحرص عليه الإنسان، وأما الذي هو شر محض فلا بد من السكوت عنه، وأما ما لا خير فيه ولا شر فهو فضول، والاشتغال به تضيع للزمان وهو عين الخسران. يعني الكلام اللي هو حتى مش هيبقى عليك لكنه ماهوش ليك، كلام ليس لك ولا عليك، لكن انت لو اشتغلت بما هو لك في هذا الجزء اليسير من الزمن، انتفعت بهذا الوقت ولا ما انتفعتش؟ يعني بدل ما تتكلم كلام ليس فيه خير وليس فيه شر، اتكلم بكلام يكون فيه خير لك محض، كالتسبيح والتحميد والذكر والاستغفار إلى آخره. يعني بدل ما تقول جملة، هذه الجملة تتكون مثلا من ست ألفاظ، قل بدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الكلمة الأولانية مش هتاخد عليها حسنات ولا هيجي عليك سيئات، ولكن الكلمة دي هتاخد فيها إيه خير؟ هتاخد فيها حسنات. يبقى الاشتغال حتى بالكلام الذي ليس فيه شر وليس فيه وزر تضيع للزمان، وهذا عين الخسران. قال: إذن لم يبقى إلا ربع، ما عادش من الكلام إلا إيه، يعني كلام أربعة أرباع، ما عادش إلا إيه إلا ربع، وهذا الربع فيه خطر، إذ قد يمتزج به دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا يخفى دركه، فيكون الإنسان به مخاطرا. يعني بقولك حتى الربع اللي هو الخير ممكن يبقاش خير محض، ممكن أنت تتكلم كده تقول كلمة كده تبين أنت معجب بنفسك، أو كلمة فيها كبر، أو كلمة أو كلمة، يعني بقولك أنت ما عادش حاجة في الكلام إيه، يبقى السكوت أفضل، يبقى السكوت إيه أفضل. ويقول المواردي رحمه الله: اعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، وهي أربعة: الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضر، ذلك أن ما لا داعي له هذيان، وما لا سبب له هجر، والثاني أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته، لأن الكلام في غير حينه لا يقع موقع الانتفاع به. الشرط الثالث أن يقتصر منه على قدر حاجته، فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم يكن لحده غاية ولا لقدره نهاية. الرابع اختيار اللفظ الذي يتكلم به، لأن اللسان عنوان الإنسان، يترجم عن مجهوله ويبرهن عن محصوله، فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حريا وبتقويم لسانه مليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي الإسلام خير أو أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو بكر بن عياش: اجتمع أربعة، فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل. يعني بقول أنا بندم على الكلام اللي قلته، أما الكلام اللي أنا سكت عنه عمر ما ندمت لأني ما كلمتش. وقال آخر: إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها، وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني. كلام في غاية الحكمة. الكلمة إذا خرجت عفش ترجعها تاني، وهي لسه ما خرجتش أنت مالك هذه الكلمة، لكن لما تخرج هي اللي ملكاك. ها؟ يعني أنت مثلا لو قلت كلمة في حق إنسان وأنت بين الحين والآخر تخشى أن تصل هذه الكلمة إلى إيه؟ إلى هذا الشخص، لأن الذي سمعها أنت تعلم أنه هو سهل أنه يوصلها، تبقى قاعد إيه متوجس وخايف كلمة وصلت له ولا لا. لو قبلك مقابلة مش كويسة تقول آه يبقى سمع الكلمة، يبقى علم، يبقى الكلمة الوقت ملكاك، إنما قبل ما تقولها أنت اللي ملكها. فلذلك ينبغي الإنسان ما يخرجش الكلمة إلا وهو يعلم أنها له وليست عليه. قال ثالث: عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته وإن لم ترجع نفعته. وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. يعني نقدر أرد إيه؟ الكلمة اللي ما قلتهاش، لكن الكلمة اللي قلتها ما أقدرش أردها. فالحاصل من هذه الحكمة، حكمة ابن مسعود رضي الله عنه، إن الإنسان يتقي الله عز وجل في لسانه، إن آفات اللسان كثيرة جدا، الكفر باللسان، التسخط على قدر الله باللسان، الغيبة باللسان، النميمة باللسان، الاستهزاء بشرائع الدين والاستهزاء بالمتدينين باللسان، الكذب باللسان، البهتان باللسان، القذف باللسان، الغناء باللسان، التسميع زي يعني زي اللي هو مقابل للرياء باللسان. يبقى إذن الإنسان عليه أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم. يضع هذه القواعد أمامه: قاعدة الأولى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حط هذه أمامك. الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. القاعدة الثالثة، من صمت نجا. يبقى قلة الكلام أحسن، قلة الكلام إيه أحسن. الرابعة، حقيقة الإسلام السلامة من أذى اللسان، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما سئل أي المسلمين أفضل أو أي الإسلام خير، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. القاعدة الخامسة، من ضمن لسانه مع فرجه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يبقى كم قاعدة الآن؟ خامسة. أقول الأولى كده، أنت مش مركز ليه بقى؟ لدي الخلاصة. تفضل، أحسنت. القاعدة الأولى أن تعد كلامك من عملك، فلن تتكلم إلا بما فيه نفعك، لأن الله عز وجل قال إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القاعدة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. قلنا الكلام لإما خير لإما إيه؟ شر، لإما كلام يقول إلى الخير لإما كلام يقول إلى الشر. يبقى مش هتتكلم إلا بإيه؟ بالخير وما يقول إلى الخير. وكما قال الإمام الغزالي، الكلام كام؟ أربع أقسام: خير محض، وشر محض، وخير وشر، وما لا خير فيه ولا شر. يبقى اللي هتكلمه هو الربع واحد، والربع الواحد ده أفوش سلامة، يعني ممكن يختلط بما فيه ضرر على الإنسان. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القاعدة الثالثة، من صمت نجا، مش اللي يتكلم، لا، من صمت نجا. حط لسانك في بقك ما تخرجوش، سيب الناس تتكلم وما تتكلمش، انما تجاري الناس في الكلام، انت بتأثم هم يأثمون، ها؟ تغتاب معاهم وتسمع معاهم، ده كله بيعد عليك. القاعدة الرابعة، حقيقة الإسلام السلام من أذى اللسان. من سلم المسلمون من لسانه ويده. آخر قاعدة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يبقى هذه الخلاصة. يبقى كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. مفيش حاجة عايزة تسجن كويس تاخد تأبيدة وتطلعش من السجن خالص إلا إيه؟ اللسان. هذا كلام عبد الله بن مسعود، ومقتبس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي دار حديثنا حوله هذا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.